بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الحال، نذكر شيئا من بعض المسائل التي أخذناها لكن بدون ترتيب. طيب، من أحكام الحال كما تقدم أنها تكون منصوبة دائما. هل تأتي غير منصوبة؟ تأتي مجرورة بالباء الزائدة فقط، كما في قوله فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها. شاهد، رجعت بخائبة فتكون مجرورة لفظا، منصوبة محلا. إذن لا إشكال، بخلاف التمييز. التمييز سيأتي أن له أحوال، أما الحال فدائما منصوبة قد تجر بالباء الزائدة. أيضا الحال تأتي من الفاعل ومن نائب الفاعل، أما من الفاعل فواضح، ومن نائب الفاعل كيف سيكون المثال؟ ضرب الرجل قاعدا. ومن الخبر تأتي من الخبر هذا الهلال طالعا، ومن المبتدأ على الصحيح كما تقدم أنه كلام سيبوي، ومن المفاعيل. يعني تأتي من المفعول به، ضربت العبد مكتوفا، وتأتي أيضا من المفعول المطلق، سرت سيري حثيثا أو تعبت التعب شديدا، من المفعول المطلق. ومن المفعول فيه سرت الليل مظلما، صمت الشهر كاملا. ومن المفعول لأجله فعل الخير محبة الخير مجردة عن الرياء مجردة. من المفعول معه لا تمشي والبحر مضطربا. ايش مضطربا هنا؟ من مفعول معه لا تسر والبحر مضطربا. طيب، الحال لا بد لها من شيئين، ما هما؟ صاحب وعامل. إذن تحتاج إلى عامل وصاحب الحال، فالعامل ما تقدم عليه من فئ أو ما يشبه الفئ أو ما يكون فيه معنى الفعل، هذا تقدم معنا. والذي يكون فيه معنى الفعل دون حروف أيضا تقدم. وصاحبها ما كانت الحال وصفا له في المعنى. إذن متى تعرف أن هذه حال؟ إذا كانت وصفا لصاحبها في المعنى. لماذا قالوا في المعنى؟ لأن الصفة تتبع ماذا؟ الموصوف. هذا في باب التوابع، لكن في باب الحال لا يشترط أن يكون الحال تابعا لصاحبه، لكن هو وصف له في المعنى. لما تقول جاء زيد الراكب، كان أقول جاء زيد الراكب، وصف. إذن هنا ستعرف كيف تعتبر الحال من من من. ولهذا لما أخذنا ذلك المثال بعد أن كنا حصل لنا شيء من الوهم، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، قلنا هنا الربط بالواو فقط. لماذا لا نقول بالضمير؟ لأنه الضمير عائد على غير الصاحب، لأن صاحب هو ليه؟ الذئب، هو الذئب هنا. والأصل في صاحبها أن يكون معرفة. هل يكون نكرة؟ مسوغ. تقدمت أن يتأخر عنها أن يسبقه نفي أو نهي أو استفهام، أن يتخصص بوصف أو إضافة، أو تكون الجملة الحالية بعد جملة مقرونة بالواو. أيضا الأصل في الحال، ها أن تتأخر، هذا هو الأصل. الأصل في الحال أن تتأخر. هل تتقدم؟ ها نعم، تقدم جوازا. متى يقال تتقدم جوازا؟ إذا فهمت المسألة التي تتقدم فيها وجوبا، تقدم فيها الحال وجوبا، وقد تتأخر وجوبا. يعني الحال تتقدم وجوبا وتتأخر وجوبا، فما عدا ذلك يجوز التقديم ويجوز التأخير. فتتقدم وجوبا أن يكون صاحبها نكرة غير مستنفية للشروط، وأن يكون محصورا. تتقدم عليه وجوبا إذا كان صاحب الحال محصور، ما جاء فائزا إلا صالح، ما جاء فائزا إلا صالح، فهنا صاحبها محصور. وتتأخر وجوبا في ثلاثة مواضع، أن تكون هي المحصورة، يعني محصورة يحصر فيها صاحبها. المثال الأول غير فقط، كما حصرت الحال أن يكون صاحبها محصورا في الحال للتقدم، والثاني ما جاء خالد إلا ناجحا. قال الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. مبشرين ومنذرين، هنا تتأخر وجوبا لأنها محصورة. أو يكون صاحبها مجرور بالإضافة كما تقدم، صاحبها مجرور بالإضافة، سرني عملك مخلصا، بقي المجرورة بحرف جر فيه خلاف جمهور على المنع، وابن مالك ومن تابعه أجازوا ذلك. الأكثر أن الجواز مخصوص بالشعر، وتقدمت أمثلة أو شواهد في والحالة الثالثة التي تتأخر وجوبا أن تكون جملة مقترنة بالواو، تكون الحال جملة مقرونة بالواو، فهنا يجب تأخيرها. إذن هذا هذا المسألة في وجوب التأخير. طيب التقديم تتقدم الحال على عاملها وجوبا في ثلاث صور. هنا الكلام على ماذا؟ على صاحبه. الآن كلام على العامل. اللي تقدم هو على الصاحب. الأصل أن تكون الحال متأخرة عن عن صاحبها. تقدم هذا وتتقدم وجوبا وتتأخر وجوبا، كل ذلك عليه. طيب الآن بالنسبة للعامل، الأصل أنها أيضا تكون متأخرة عن العامل، هذا هو الأصل. الأصل أنها تكون متأخرة عن العامل. هل تتقدم؟ تتقدم الحال على العامل؟ تتقدم إذا كان عاملها فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف. فإن كان العامل جامدا أو صفة تشبه الجامد لا يتقدم. إذن متى تتقدم الحال على عاملها وجوبا؟ هنا تقدم وجوبا، يعني الجواز فيما تقدم، أن يكون عاملها فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف. طيب أيضا تتقدم الحال على العامل وجوبا، فرق بين المسألة الأولى وهذه، ذاك التقدم على الصاحب. تتقدم على العامل وجوبا إذا كان لها صدر الكلام، هذا الصورة الأولى، أن يكون لها صدر الكلام. كيف جاء زيد؟ أين الحال؟ كيف؟ هنا اسم استفهام مبني في محل نصب حال. كيف جاء زيد؟ هنا تتقدم وجوبا. الثاني أن يكون العامل فيها اسم تفضيل عاملا في حالين، مع أنه كما أخذنا أنه لا تتقدم على اسم التفضيل، لكن في هذه الصورة أن يكون العامل فيها اسم تفضيل عاملا في حالين، خالد فقيرة أكرم من خليل غنية. شاهد فقيرة، لا هنا تقدم، خالد فقيرة أكرم من خليل غنية. إما أن يكون التفضيل بالنسبة لنفسه أو لغيره، فالعامل هنا أكرم، تقدمت الحال عليه وجوبا. الموضع الثالث أن يكون العامل فيها معنى التشبيه دون أحرفه، أن يكون العامل فيها في معنى التشبيه دون أحرفه، مثل أنا فقيرا كخليل غنيا. ومتى تتأخر وجوبا؟ متى تتأخر الحال عن العامل ليس عن الصاحب وجوبا؟ أخرج ما تقدم. تتأخر الحال عن العامل وجوبا إذا كان العامل فيها جامدا أو اسم فعل إذا كان العامل فيها جامدا. ما أحسن الحكيم متكلما، بئس المرء كاذبا، هنا يجب تأخيرها عن عاملها. أيكون اسم فعل نزالي مسرعا أو يكون مصدرا، يكون العامل مصدر يقدر بالفعل. يسرني اغترابك طالبا للعلم، شاهد يسرني اغترابك طالبا للعلم، أين الشاهد؟ نعم يسرني اغترابك طالبا للعلم، هنا تأخر الحال عن العامل وهو اغتراب، هنا مصدر، مصدر ويصح أن يقدر بالفعل. يسرني أن تغترب طالبا للعلم، أن يكون الحال أن يكون العامل المصدر مقدرا بالفعل مع الحرف. وأن يكون صلة لأل العامل، خالد هو العامل مجتهدا، عبد الله هو الطالب مجتهدا. هنا يجب تأخير ماذا؟ الحال، لأن العامل هنا اسم الفاعل وهو صلة، صلة لأل معروف العلة، لماذا لا يجوز تقديمه؟ تقدم ايش؟ الصلة، صلة. وأن يكون صلة أيضا بحرف مصدري، العامل صلة لحرف مصدري، معروف ما معنى صلة؟ يعني يقدر مع الحرف المصدري بمصدر، أن يكون صلة لحرف مصدري. يسرني أن تعمل مجتهدا، السادس أن يكون مقرونا بلام الابتداء، العامل يكون مقرون بلام الابتداء، فيجب هنا تأخير. من يأتي بمثال أن يكون العامل مقرون بلام الابتداء؟ يأتي بمثال بعدها الحال. بلام الابتداء لا سترجع إلى فعل التفضيل. تأخر عن العامل بسبب أنه اتصل بالأمر الجديد. هو جعل هذا نعم من المواضع لأن لام الابتداء لابد من ايش؟ نعم. وأن يكون مقرونا بلام القسم أيضا، العامل يكون مقرونا بلام القسم، لأثابرن مجتهدا، من اللام لام القسم. أيضا أن يكون العامل فيه معنى الفعل كما تقدم، فيه معنى الفعل دون حروفه، هذا عبد الله مسرعا، أين العامل؟ وأيضا أن يكون اسم تفضيل العامل إلا الصورة التي تقدمت، هنا يجب أيضا أن يتأخر، علي أفصح القوم خطيبا، إلا أنه كما سأتي في باب التمييز أن الاسم الذي يأتي بعد أحسن أفعل يكون تمييزا لكنه نحل. أيضا أن تكون الحال مؤكدة للعامل، هنا يجب تأخيرها، أن تكون مؤكدة للعامل. من يأتي بمثال مؤكدة للعامل؟ ها؟ هذا محل مطلق. أنا تبسم ضاحكا. تبسم ضاحكا. لكن مؤكدة. والموضع الحادي عشر أن تكون جملة مقترنة بالواو كما تقدم، هي هذا متأخر عن الصاحب وأيضا متأخر عن العامل. آخر مسألة كانت معنا في الدرس الماضي، ما هي؟ متى هذا؟ لأن طيب، هل تحذف الحال؟ هل يحذف الحال؟ هل تحذف؟ ها؟ الأصل أنها فضلة، هكذا ما دام أنها فضلة فيجوز حذفها، ما دام أنها فضلة ليست بعمدة، لكن لا تحذف إلا لقرينة. الحال لا تحذف إلا لقرينة. طيب أين يأتي هذا؟ في أي موضع يأتي حذف الحال لقرينة؟ قالوا إذا كانت الحال قولا، إذا كانت الحال قولا أغنى عنها ذكر المقول، يعني إذا أغنى عن الحال المقول وهي قول، هي قول سيأتي مع المثال، يجوز حذفها كما في قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. أين الحال؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. أين الحال؟ لا، هنا الحال محذوف. قائلين لما الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي قائلين سلام عليكم. إذن إذا كانت الحال قولا أغنى عنها ذكر المقول. ومن ذلك قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا قائلين ربنا، قائلين هو أنا الحال. وكذلك قد يحذف صاحبها قرينة، هذا باب القرائن هذا واسع، قد يحذف صاحبها لقرينة كما في قوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا، أهذا الذي بعث الله رسولا، أين صاحب الحال؟ ها؟ بعثه. هنا صاحب الحال محذوف لكن لقرينة. مثلا تقول لشخص أخبرك عن شيء أو كذا، تقول هذا الذي ذكرت طالبا، هذا الذي ذكرت طالبا، ها؟ أي ذكرته. ويمتنع حذفها في أربع صور، يمتنع حذف الحال في أربع صور. إذا كانت جوابا، إذا كانت جوابا يمتنع حذفها. يقول كيف جئت فتقول ها؟ أو تكون سادة مسد خبر المبتدأ، مثال ضربي العبد، ضربي العبد ها مسيئا، أو تكون بدلا من التلفظ بالفعل، بدل من التلفظ بالفعل، تكون بدلا من التلفظ بالفعل مثل ما التقدير ها؟ ها؟ قال يهنأك الشيء، يهنأك هذا الطعام هنيئا. وأن يكون الكلام مبنيا عليها، يعني لا يتم معنى الكلام إلا بها، بحيث لو حذفت فسد المعنى. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الشاهد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أين الحال؟ وأنتم سكارى جملة، هنا تحذف سيكون المعنى لا تقربوا الصلاة. ولا تمشي في الأرض مرحا، لابد من ذكر الحال. لماذا؟ لماذا يا مراد؟ سمعنا كيف لا تمشي في الأرض، وين يمشي؟ في الهواء. بقي عامل الحال، يقول الحال أنا لا عامل، يحذف عاملها جوازا ووجوبا. جوازا إذا دل ها عليه دليل، إذا دل عليه دليل. ما الشاهد في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ما عندك أحمد؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أين هو؟ فإن خفتم فصلوا، هنا دل الدليل عليها، لأن ما قبلها من الكلام يدل على أن العامل هنا محذوف. فصلوا رجالا أو صلوا ركبانا. ويجب حذفه في خمسة مواضع هي مذكورة لكن بدون ترتيب، هكذا بنقاط هل تذكر؟ من يأتي بها خمسة مواضع؟ ها؟ الحالة مؤكدة لمضمون الجملة، أن تكون مؤكدة لمضمون جملة. النائبة منابر خبر، تأكد مضمون الجملة مثل أنت أخي مواسية، أنت أخي مواسية، أشاهد أنت أخي مواسية، أكدت مضمون الجملة وقعتها فيها، عاملها محذوف وجوبا، ما هي مؤكدة الجملة الاسمية أنت أخي، هي مؤكدة المضمون جملة، لكن أين العامل؟ الآن مواسيا معنى أنت أخي، أنت أخي أي واسيتني، هذا معنى الأخوة، أين عاملها؟ تقديره أعرفك أعرفك هنا العامل أنت أخي أعرفك مواسيا. الثاني أنت سد مسد الخبر تأديبي الغلام مسيئا. نصحي الطالب مهملا. أين العامل؟ ها؟ إذا كان أو إذا حصل منه أو إذا وجد وكذا. هذا موضعان. ثالث أن يبين بالحال ازدياد أو نقص بتدريج، يعني الازدياد بتدرج والنقص بتدرج. تصدق بدرهم فصاعدا، اشتري الثوب بدينار فسافلا مثلا، حتى ننزل. كم الآن؟ ثلاث. الرابعة أن تذكر للتوبيخ، يعني الحال أن تذكر للتوبيخ. أتميميا مرة وقيسيا أخرى. إيش أين العامل؟ أتميميا مرة وقيسيا أخرى، أسنيا مرة وحزبيا أخرى، ها؟ ها؟ سيكون خبر، سيكون خبر كان. ذكر ابن هشام فصل جيد جدا في المغني، يعني في المداخل التي تدخل على المعربين، غير عدة أمور. أولا أن يراعي القواعد وينسى المعنى ثقة في الوهم، أو يراعي المعنى وينسى القواعد، يعني ذكر عدة أمور جيدة. فالآن أنت تصور مثال لكن تنسى، يعني أتكون لنا سيكون خبر. يقدر بتوجد أحسن مثلا، أو أتتحول، أتتحول سنيا مرة وتتحول حزبيا أخرى. كما الآن أربع. أن يكون العامل محذوف سماعا، هنيئا لك، هنيئا لك. ايش سيكون هنيئا لك؟ اما يكون التغريد ثبت لك الشيء هنيئا، أو حصل لك هنيئا، أو كذا. الكلام على الواو أكثرنا منه، يعني تأخرنا فيه. متى تأتي الواو؟ متى تمتنع؟ متى تجب؟ مسائل كثيرة في الحال، يعني يعتبر من أطول الدروس ومن أوسعها.